بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في شرح الدليل، كتاب منار السبيل بشرح الدليل، إلى قوله: ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، واللبس في المسجد بلا وضوء. وقفنا عند قوله: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. وقوله من عليه غسل، يعني يزيد من عليه غسل، يعني أن الشخص الذي وجب عليه الغسل كالجنب مثلا، فبجانب أنه يحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يحرم عليه أيضا قبل الاغتسال قراءة القرآن واللبس في المسجد. فمعنى ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني الشخص الذي وجب عليه الغسل يزيد على هذه الأحكام السابقة التي تحرم على المحدث. يعني معنى ذلك أن الجنب يحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويزيد عليه قراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. يقول هنا: ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه، عن القرآن شيء ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححه. وسبق أن بينا أن أكثر العلماء ضعفوا هذا الحديث، وسبق أن ناقشنا هذه المسألة من قبل في أحكام مد وقراءة القرآن. وحديث علي تحقيقه في إرواء الغليل في الجزء الثاني من صفحة 244 إلى 245. فالمقصود أن من عليه غسل يزيد على غسل واجب، يعني يزيد على ما سبق ذكره مما يحرم على المحدث، يزيد عليه هذين الأمران. ثم قال: واللبس في المسجد بلا وضوء، يعني أن الجنب مثلا أو من عليه غسل واجب، كما أنه يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، وإضافة طبعا قراءة القرآن، وكنا من قبل حققنا هذه المسألة بالتفصيل، يزيد أيضا اللبس في المسجد أو اللبس، يجوز كلاهما، في المسجد بلا وضوء، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عبري سبيل حتى تغتسلوا. قبل أن نمضي في هذه المسألة، هنا الشيخ ناصر حفظه الله له تعليق على تصحيح الحاكم والدارقطني لحديث علي لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. قال: لكن خالفهما الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، كما قال النووي. ذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا، على أن الحديث لو صح، اللي هو لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لم يكن دليلا على تحريم قراءة القرآن على الجنب، لأن ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في حال الجنابة. فقد يكون ترك القرآن في هذه الحالة أو ترك القراءة في هذه الحالة لا لأنها محرمة، بل يجوز لأنها مكروهة أو خلاف الأولى، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله. قوله: واللبس في المسجد أو واللبس في المسجد بلا وضوء، يقول لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا، أصل الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهنا أخذ بعض العلماء كما سنبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله إلا عابري سبيل، قال إن هذه قرينة تؤكد أن معنى قوله لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد إلا أن تكونوا عابري سبيل. ثم اختلف العلماء أيضا في تفسير عابري سبيل، فمنهم من قال عبور السبيل هو من طريقه يمر داخل المسجد، يمر عبر تعافى بالسبيل، وبعضهم قال يعني مسافر حيث يفقد الماء ويحتاج إلى التيمم كما سنبين. فهنا استدل بقوله ولا ذنبا إلا عابري سبيل، قال وهو الطريق، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث رقم 124 لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا حديث ضعفه البيهقي وابن حزم والحافظ ابن عبد الحق رحمه الله أجمعين، وفي سنده جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب، عندها عجائب. فهذا هو الدليل الذي يستدلون به على منع الحائض من دخول المسجد. فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه، هذا معروف عن الإمام أحمد رحمه الله الفتوى بذلك، أن الجنب إذا توضأ، معنى أن توضأ أنه خفف النجاسة أو الجنابة المغلظة التي تمنعه من المكث في المسجد، فإن خففها بالوضوء جاز له أن يمكث في المسجد، لما روى سعيد بن منصور والأكرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام في هذا قريب، لكن قبل أن نذكره ننقل عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى تفسير هذه أو هذا الجزء من الآية. يقول القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقال الطائفة هي العبادة المعروفة نفسها وهو قول أبي حنيفة، ولذلك قال حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، وقال يعني نهاهم عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، والعلة إيه؟ حتى تعلموا تتدبروا وتتفكروا فيما تقولون، فما عذر من لم يكن مخمورا بالخمر ثم إنه لا يتدبر فيما يقرأ في القرآن في الصلاة في القرآن. فهذا يدل على أهمية الخشوع وتدبر ما يتلى من كلام الله عز وجل داخل الصلاة. لماذا؟ أن في هذه المرحلة من مراحل تحريم الخمر منع قربان الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لماذا؟ لأهمية حضور القلب والخشوع والتفكر في معاني ما تقولون في الصلاة. فما عذر من ليس بمخمور ولكنه كالمخمور في أنه أيضا لا يعلم ما يقول في الصلاة ولا يتدبر ولا يتفكر. يقول القرطبي وقال الطائفة المراد مواضيع الصلاة، لا تقربوا الصلاة المقصود لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد، وهذا قول الشافعي فحذف المضاف، يعني يكون كمثل قوله تعالى واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يسأل أهل القرية وأصحابها ولا العير، مش هيسأل العير أو بيوت القرية. ربنا أتينا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك، واضح؟ فكذلك هنا لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة، فحذف المضاف. وقد قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله، لهدمت صوامع وبيع وصلوات، فسمى مواضع الصلاة صلاة، لأن الصلاة لا تهدم لكن يهدم موضع الصلاة، فعبر هنا أيضا عن موضع الصلاة بالصلاة، واضح؟ يقول ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. لماذا؟ لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل يكون في موضع الصلاة الذي هو المسجد. ويعني ولا جنبا إلا عابري سبيل استثناء، استثناء، وهذا الاستثناء يقتضي جواز عبور الجنب للمسجد، يعني عبور الجنب داخل المسجد، طبعا الجنب المسلم لا الصلاة فيه، يعني يجوز له أن يعبر إذا لم يكن له طريق إلا المسجد، لكن لا يجوز له يعني الصلاة طبعا فيه، واضح؟ يعني مش معناها إيه إلا عابري سبيل، لو قلنا لا تقربوا الصلاة، لو لا تقربوا الصلاة نفسها معناها إلا عبر السبيل، يعني ممكن يفهم منها إذا قلنا إن الصلاة ليس المقصود بها المساجد لكن المقصود بها نفس الصلاة، هل معنى ذلك أنه يجوز لعابر السبيل الجنب أن يصلي؟ لا يجوز له أن يصلي، فالاستثناء راجع إلى إيه؟ إلى جواز مرور الجنب داخل المسجد وليس إلى جواز أن يصلي الجنب، هذا واضح طبعا. نعم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: المراد بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، المراد به المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتأمم ويصلي. وقال الطائفة: المراد الموضع والصلاة معا، يعني لا يجوز الجنب لا أن يمكث في المسجد ولا أن يعني يصلي طبعا، لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكان متلازمين، فكان المسلمون وكان الصحابة لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولصلاة الجماعة، فاجتمع لهم الأمران الصلاة فعل الصلاة ثم الاجتماع للصلاة في المسجد وهي صلاة الجماعة. ثم قال أيضا رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في قوله إلا عابري سبيل، فقال علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وابن جبير ومجاهد والحكم: عابر السبيل المسافر، ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتأمم. إذا فسر الآية أو فسر أولا الآية: لا تقربوا الصلاة يعني لا تصلوا، لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة إذا كنتم جنبا إلا أن تكونوا مسافرين لم تجدوا ماء، هذا المعنى إلا عابري سبيل، يعني إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء فحينئذ تتيممون وتصلون بغير الماء. نعم. يقول: ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم، وهذا قول أبي حنيفة، لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضر، الماء لا يعني يندر جدا إنسان في الحضر يفقد الماء تماما، لكن الغالب أن لكن الحاضر طبعا يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمم إذا لم يجده لأنه هو المعرض أكثر ألا يجد الماء. قال ابن المنذر: وقال أصحاب الرأي في الجنب: المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء، يعني مسألة يطبقون فيها هذا القول، واحد جنب مسافر مر على مسجد وهذا المسجد بداخله عين ماء، يتيمم الصعيد، يتيمم أولا خارج المسجد الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يخرج الماء من المسجد. ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد، واحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ليس بنجس. قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضا وابن مسعود وعكرمة والنخعي: عابر السبيل الخاطر المجتاز، وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعي. وقال الطائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد مدا فيتيمم ويمر فيه، هكذا قال الثوري وإسحاق ابن رهوي. وقال أحمد وإسحاق: في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، حكاه ابن المنذر. كما ذكرنا أن الإمام أحمد عنده الإنسان إذا كان جنبا وتوضأ تخففت جنابته بالوضوء حتى وإن لم يغتسل اغتسالا كاملا. فقال أحمد وإسحاق: في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، حكاه ابن المنذر. وروى بعضهم في سبب الآية أن قوما من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة في المسجد تنفذ إلى المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة اضطر إلى المرور في المسجد. قال القرطبي: قلت وهذا صحيح، يعضده ما رواه أبو داود عن جفرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطمع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة، لا عصيانا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم قالوا: نتباطأ لعل تنزل رخصة ترخص لنا في ذلك. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فهذا الحديث كما أشرنا ضعفه يعني بعض العلماء كالبيهقي وابن حزم وابن عبد الحق. وقال البخاري عن جسرة بنت دجاجة عندها عجائب. هذا من حيث صحة المسجد. طبعا كلمة عابرة إلى أن نتفرغ في بعد دراسة أحكام المساجد إن شاء الله. ما في شك أن هذا يعني يلفت نظرنا إلى خطورة هذه الظاهرة المنتشرة الآن في هذه الأيام, وهي بناء المساجد تحت البيوت. فإذا كان يعني هذا فيما يتعلق بمكث الجنب أو خلاف العلماء في مكث الجنب والحائط داخل المسجد, فكيف ببعد الجنب والحائط إذا كان يعيشان في أرض المسجد أو في هواء المسجد؟ فمعروف أنه إذا أوقف رجل أرضا لبناء بيت لله فالوقف يشمل الأرض ويشمل الهواء الذي يعني فوقها إلى عدن السماء. كما أنك في الحرم مثلا تصلي في سطح الحرم في الدور الثالث, كيف أنت لا تثامت جسم الكعبة لكن تثامت الفراغ الذي فوق الكعبة, فكأنك استقبله. كذلك إذا واحد أنا رأيت رجلا يطوف حول الكعبة بالطائرة, وهذا طواف صحيح, يطوف حول الكعبة بالطائرة, طبعا ده تلاقي أمير يعني, فكان يركب بالطائرة كان يطوف في السماء حول الكعبة المشرفة, هذا طواف صحيح. لماذا؟ وإن لم يمشي على الأرض لأنه يعني الكعبة هي عبارة عن جسم الكعبة المبني وما يثامتها وما يوديها إلى عنان السماء, هذا هو كله داخل في الكعبة, واضح؟ فالمسجد الموقوف هو الأرض والفراغ الذي فوقه, فلا يحل استعماله, فيكون له كل أحكام المسجد, واضح؟ طبعا في تفاصيل في المحنة التي نعيشها الآن في هذا الزمان, وهي أن المساجد الموقوفة إما أنها تكون حافلة بالبدع فيأوي الإخوة إلى هذه المساجد التي تبنى تحت البيوت, وإما أن يكون الواقف قد اشترط أن يبنى فوق المسجد, فأمر فيه تفصيل وفيه بيان إن شاء الله نذكره في بعد حتى لا نخرج عن الموضوع. نعم. يقول وفي صحيح مسلم لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو بين الدارين, فأمر صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب لما كان يؤدي ذلك إلى اتخاذ المسجد طريقا والعبور فيه, واستثنى خوخة أبي بكر إكراما له وخصوصية لأنهما كانا لا يسترقان غالبا. يقول الخرطبي فإن قيل فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه, وهذا يدل على أن اللبس في المسجد للجنب جائز إذا توضأ, وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة, وكل موضع وضع للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة ولا يصح له أن يتلبس بها. والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. نعم. فإن قيل يبصر بالمحدث قلنا ذلك يكثر ركوعه فيشق الوضوء منه. وفي قوله تعالى ولا جنبا إلا عبري سبيل ما يغني ويكفي, وإذا كان لا يجوز له اللبث في المسجد فأحرى ألا يجوز له مس المصحف ولا القراءة فيه إذ هو أعظم حرمة. على الأحوال هذا باختصار كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في المسألة التي أشرنا إليها, يقول في مجموع الفتاوى الجزء 21 يقول وليس للجنب أن يمكث في المسجد, يعني يجلس في المسجد, لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره, واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون, وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء عند النوم. هنا يشرح شيخ الإسلام تامية أدلة الإمام أحمد في هذه المسألة, النبي عليه السلام أمر الجنب بالوضوء عند النوم, وقد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته, فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب, وهذا مناسب لنهيه عن اللبس في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة, كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد, وقال إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم, يعني معناه أن المساجد هي بيوت الملائكة, فلما نهى عن من أكل صوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وعلله فقال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من غادر، فيفهم منه الملائكة تكون موجودة في المساجد لأنها أشرف المواضع في هذه الأرض. وأيضا همس في أذن الذين يعني يدخنون ذلك الدخان الخبيث سجائر وأنواعها الخبيثة، ويؤذون المصلين ويؤذون الملائكة أيضا بهذه الريح الخبيثة، فما في شك أن هذا أيضا مما يعني يؤذي الملائكة، وهو قد يكون أولى من الثوم والبصر، لأن يعني الإنسان إذا سلب شخص مدخن يصلي بجواره فيعني يكاد الإنسان أحيانا يخرج من الصلاة من شدة الأذى، لأن الإنسان يضطر إلى إيقاف التنفس حتى يعني لا يتأذى من هذه الريح الخبيثة. يقول شيخ الإسلام فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم دل ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب، هناك مرتبة متوسطة بين المحدث وبين الجنب هي هذه المرتبة، لم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة، يعني لا يعامل كالمحدث ولا يعامل كالجنب، فلا يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة، ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبس في المسجد، فإنه إذا كان وضوءه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دل على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ، ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد بقراءته، فإن الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك، فعلم أن منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد. وقد تنازل العلماء في منع الكفار من دخول المسجد، والمسلمون خير من الكفار ولو كانوا جنبا، لأن بعض العلماء يرى أن المسلم الجنب يمنع من دخول المسجد، أما الكافر الجنب فيجوز له أن يدخل المسجد، فيقولون كيف والمسلم خير من الكافر، فيقول فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لما لقيه وهو جنب فانخنث منه فاغتسل ثم أتاه فقال أين كنت؟ قال إني كنت جنبا فكرهت أن أجادلك إلا على طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وقد قال الله تعالى إنما المشركون نجس، فلبس المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبس الكافر فيه عند من يجوز ذلك، ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ كما نقل عن الصحابة. فهذا باختصار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر الإمام الزركشي أيضا في كتابه في أحكام المساجد ذكر بعض المسائل أيضا نلخصها في مهلك إن شاء الله. بالنسبة لحكم مرور الجنب المسلم طبعا في المسجد واللبس فيه، اختلف أقوال العلماء في هذه المسألة إلى عدة أقوال، فبعض العلماء وهم الشافعية يقولون يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد وإن توضأ، يحرم عليه وإن توضأ، لكن يجوز العبور من غير لبس، يجوز أن يعبر عابر سبيل دليل الآية، لكن لا يجوز له أن يمكث في المسجد. القول الثاني قول سفيان وإسحاق لا يمر إلا أن يجد ترابا فيتيمم ثم يمر، واضح جنب يريد أن يمر في المسجد فيتيمم أولا خارج المسجد ثم يمر فهو متيمم. القول الثالث هو قول أبي حنيفة يحرم عليه اللبس والعبور إلا أن يكون مضطرا فيتيمم ثم يمر. أما المزني وداود وابن المنذر فقالوا يجوز له اللبس مطلقا، يجوز له اللبس في المسجد مطلقا، أخذا طبعا بإيش بحديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. مذهب الإمام أحمد أو المشهور عن الإمام أحمد أنه متى توضأ يجوز له المكث في المسجد، هذا مذهب الإمام أحمد، وصح عن جماعة من الصحابة كما أشرنا أنه إذا توضأ إذا فقد خفت جنابته وصار في منزلة بين الجنب والمحدث، فيجوز له المكث في المسجد إذا توضأ. ذكر بعض العلماء مسألة هنا وهي يعني إذا أجنب وهو خارج المسجد، واحد أجنب خارج المسجد والماء موجود داخل المسجد فماذا يفعل؟ قال القاضي حسين من الشافعية ليس له أن يدخل ويغتسل فيه لأنه يلبث في المسجد لحظة مع الجنابة، لأن يعني الفترة التي يدخلها كي يغتسل داخل المسجد فهذه هناك فترة أو لحظات يقضيها وهو جنب داخل المسجد مع الجنابة، وقال في التهذيب فإن كان معه إناء تيمم خارج المسجد ثم دخل وأخرج الماء للغسل. قال الزركشي رحمه الله يجوز المكث للجنب في المسجد للضرورة. يجوز المكث للجنب في المسجد بالضرورة. صورة الضرورة افترضها فقال بأن نام في المسجد واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق الباب أو الخوف على نفسه أو ماله. واضح. إذن هذه حالة ضرورة يباح له ولو كان جنبا أن يبقى داخل المسجد. يقول يجوز المكث للجنب في المسجد للضرورة بأن نام في المسجد واحتلم ولم يمكنه الخروج لإغلاق الباب، يعني السبب أن الباب مغلق، أو لأنه يخاف على نفسه أو ماله إذا خرج من رجل ظالم مثلا يتتبعه. يقول ويحسن أن يتيمم